الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الطلبة، سنبدأ بحول الله وقوته في درس من دروس إقراء القرآن. وكما تعلمون أن إقراء القرآن له طرق عديدة، ولكن الطريقة التي اخترناها في هذه الجلسات هي طريقة التلقين الجماعي بإذن الله تعالى، وبعدها نستمع إلى قراءة بعض الطلاب ونصحح بإذن الله تعالى. يعني هذه من الطرق، ولكن هذا الأمر لعله ربما يكفي ربما لا يكفي، ولكن الطالب يستعين بعد ذلك بشيخ آخر وبزملائه في قراءة القرآن. وكذلك في هذه الدروس سيكون تركيزنا على ماذا؟ على النطق، على القراءة الجيدة، وبعد ذلك على المكتوب، لأن الكتابة أمر لا يهمل، لأن القرآن كما تعلمون نزل ماذا؟ جاء مقروءا وجاء مكتوبا. سماه الله تعالى قرآن لأنه مقروء، وسماه كتاب لأنه مكتوب. والقرآن وصلنا بهذين الطريقين من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا نحن عن طريق القراء والمشايخ، وصلنا ماذا؟ مكتوبا، وصلنا مقروءا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن فيقرئه الصحابة، ويأمر من كان معه من الصحابة من كتبة الوحي فيكتبون ما نزل من القرآن ويوثقونه. فأمر الكتابة أمر مهم جدا. بعض طلبة القرآن يقرؤون القرآن ويقرؤون، وتجده يهمل كتابة القرآن ولا يركز عليها، وهناك أشياء كثيرة تنبني على ماذا؟ على المكتوب، لأن أشياء في كتابة القرآن تخالف الرسم القياسي، وتترتب عليها قراءات مثل التاء المربوطة والتاء المفتوحة في الوقف عليها للإمام قالون، الذي سيكون هذا التلقين أو هذه الجلسة ستكون بإذن الله على قراءته، قراءة الإمام قالون عن شيخه الإمام نافع. فإذا كتبت التاء مطلوقة أو مفتوحة مثل رحمة، تقف عليه إمام قالون بالتاء المفتوحة، وهذا الأمر لا يعرفه إلا ماذا؟ إلا من عرف الرسم، وكذلك المقطوع والموصول، وكذلك على قراءات القراء الآخرين مثل قراءة حمزة في رسم الهمزة على الواو وعلى الياء في الوقف عليها. ولكن الذي يهمنا الآن هو قراءة إمام قالون، ولذلك ولكن الأمر سهل بإذن الله تعالى، وسنسير بسير ضعفائنا، وسيكون الأمر يعني في بدايات الأحكام، يعني التركيز على ماذا؟ على مخارج الحروف وصفاتها، وسنراعي ماذا؟ وسنراعي المبتدئين بإذن الله تعالى. سنبدأ على بركة الله تلقين سورة الفاتحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم.

ماذا؟ بإذن الله تعالى لن تصعب عليك قراءة بإذن الله تعالى. بحول الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.